إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن صلح الحديبية أو الحديبية، وذكرنا ما جاء فيها من النصوص الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، وقبل أن نواصل الحديث يعني حديث سلمة ابن الأكوع وذلك في قصته، بعد صلح الحديبية نذكر ما جاء في فضل صلح الحديبية، صلح الحديبية الذين شاركوا في تلك الغزوة، وتسمى بغزوة الحديبية، وإن لم يكن فيها قتال فقد سماها السلف غزوة، وسماها الشارع فتحا. وقد تحدثنا عن سبب نزول قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني ما تم في صلح الحديبية. جاء عند مسلم من حديث أم مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعنده حفصة، والحديث عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار رجل أو أحد بايع تحت الشجرة، أو لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت: قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. فقال عليه الصلاة والسلام: قد قال الله عز وجل كذلك، وقد قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال، وقد صار بينه وبين حاطب شيء، قال: ليدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية. وهذا الذي جعل البراء يقول كما جاء عند البخاري: تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعده بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومما يضاف إلى ما جاء في صلح الحديبية ما جاء عند مسلم من حديث سلمة، قال سلمة ثم راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واختلط بعضنا ببعض، يعني بعد صلح الحديبة وبعد أن تم الصلح اختلط المسلمون بالمشركين. يقول سلمة بن الأكوع يقول فأتيت شجرة فكسحت شجرها أو فكسحت شوكها ثم علقت سلاحي فاضطجعت، فأتاني أربعة من المشركين فعلقوا سلاحهم واضطجعوا يعني عند الشجرة، فجعلوا يقعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. قال فبينما هم كذلك إذ سمعنا أو سمعنا إذ سمعت صوتا من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيب. قال فاخترطت سيفي ثم حملت على أولئك الأربعة فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عينيه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرس، ولعله الذي ذكرناه كما في حديث مروان وحديث المسور عند البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام هذا مكرز ابن حفص وهو رجل فاجر، رجل فاجر وفعلا أوشك أن يفجر أو أوشك أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا نزلوا من التنعيم من جبل التنعيم يريدون غرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فاستحياه يعني أسرهم ثم أطلقهم. يقول سلمة في هذا الحديث وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز على فرس، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى الأربعة الذين جاء بهم سلمة وإلى 70 الذين مع مكرز، فجاء اللي هو عامر جاء بمكرز مع 70 رجلا من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليهم نظرة حقد نظرة انتقام، لا نظر إليهم نظرة رحمة ونظرة عطف ونظرة شفقة، فهم مستحقون القتل لأنهم غدروا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يكن لهم بدء الفجور وثناه، فهم الذين يبدأون بالفجور بادي الأمر وثاني الأمر. فأطلقهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وهذه الآية نزل يعني جاء فيها كما مر بنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وكما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وجاء أيضا في سبب نزولها كما سيأتي في قصة أبي بصير وأبي جندل وهو الذي كف أيديهم عنكم في حديث مروان والحكم والمغير ومروان بن الحكم والمسور كما عند البخاري. إذن وردت من حديث المسور ومروان ووردت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاءت سبب النزول أيضا من حديث سلمة ابن الأكوع. فسلمة وأنس عند مسلم ومروان والمسور عند البخاري، يعني في سبب نزول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. ثم الآن ننتقل إلى ما وقفنا عنده في المجلس الماضي. يقول سلمة بن الأكوع كما في رواية إياس ابنه والحديث عند مسلم، يقول فأخذت بعنان الأخرم، يعني بفرس الأخرم. طبعا الأخرم وكما قلنا أبو قتادة الأنصاري والمقداد بن الأسود كانوا في طلائع المسعفين لسلمة بن الأكوع، وهو يطلب الذين قتلوا الراعي واستاقوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مواشيه وإبله، يعني إبل المسلمين يعني. فأخذت بعنان الأخرم فقلت يا أخرم احذرهم أن يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الأخرم إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار وأن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. يقول فخليته. فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري، التقى هو وعبد الرحمن الفزاري فعقر بعبد الرحمن فرسه. فجاء عبد الرحمن لما عقر فطعن الأخرم فقتله، فاستشهد الأخرم. فلحق أبو قتادة الأنصاري بعبد الرحمن الفزاري، لأن عبد الرحمن الفزاري لما قتل الأخرم تحول إلى فرس الأخرم. فلحق أبو قتادة الأنصاري بعبد الرحمن الفزاري فطعنه فقتله. يقول سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد لتبعتهم أعدو على قدمي حتى لا أرى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم أو ولا من غبارهم شيئا. يعني فر الآلاء صار يعني قوم عبد الرحمن ومن معه ولحقهم سلمة ابن الأكوع. يقول حتى عدلوا إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، يقال له ذو قرد، وهذا طبعا في يعني على في نهاية منطقة نجد ناحية الحجاز. وهم عطاش. قال فرأوني أعدو فخرجوا هاربين فما ذاقوا منه قطرة حتى نزلوا في ثنية قال فألحقهم فأصك رجلا بسهمي، فأصك رجلا في نغض كتفه وأنا أقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فقال يا ثكلته أمه أكوعك بكرة؟ قال نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. قال وأردوا فرسين، وأردوا فرسين في على جبل، على جبل أو على متن جبلين أو على متن على، فأردوا فرسين. قال فجئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلني عمي عامر بسطيحتين، بسطيحة فيها مذقة يعني قليلا من لبن وسطيحة فيها مذقة من ماء. قال فتوضأت وشربت، يعني توضأ بالماء وشرب اللبن. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم، يعني جليتهم حلأتهم عنه، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء استنقذته من القوم، وأخذ كل بعير وكل رمح وكل برد. وإذا بلال قد نحر له جزورا من الظهر التي استنقذتها أو نحر بعيرا من الظهر التي استنقذتها من القوم، وإذا هو يشوي يعني للرسول عليه الصلاة والسلام من كبدها وسنامها. هذه غزوة ذي قرد، يعني ما كان فيها كثير قتال. وأما غزوة ذات الرقاع فهي بنحوها، أيضا كانت قبل نجد كما جاء في حديث جابر عند الشيخين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل نجد، وكما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، قال فنقبت أقدامنا، قال فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، يعني يلفون على الجروح يلفون عليها الخرق، فلذلك سميت بذات الرقاع. وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، يعني غزوة ذات الرقاع، صلى صلاة الخوف كما في حديث صالح بن خوات، وعند البخاري معلقا من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد. يقول سلمة بن الأكوع فقلت يا رسول الله دعني أنتخب 100 من القوم، يعني من الصحابة، فألحق القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده في ضوء النار. طبعا كانوا قد أوقدوا نارا عليه الصلاة والسلام ليشهوا فيها وليتدفوا فيها وليطبخوا فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري في صلح الحديبية، وهذا يعتبر من فضل أهل الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا توقدوا في صلح الحديبية، لا توقدوا بنار أو لا توقدوا بليل بنار. فلما انتهوا فقال عليه الصلاة والسلام أوقدوا واصطنعوا، لا يدركوا قوم بعدكم مدكم ولا صاعكم. وفي حديث جابر عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام أنتم خير أهل الأرض، وهذا أيضا يضاف إلى فضل أهل الشجرة أو فضل أهل صلح الحديبية. يقول فضحك الرسول لما قال له سلمة بن الأكوع ما قال، فكان سلمة بن الأكوع مع أنه شخص جاد أيضا كان شخصا مزاحا صاحب دعابة، فقال عليه الصلاة والسلام يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قال نعم يا رسول الله والذي أكرمك. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم الآن ليقرون في غطفان، يعني كما في الحديث فجاء رجل من غطفان فقال قد نحر لهم فلان جزورا، يعني ليأكلوا وليتغدوا وليتعشوا من التعب والإرهاق الذي نالهم بسبب ملاحقة سلمة ابن الأكوع لهم. قال سلمة وهو يحكي عن قول الرجل يقول نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا عن جلدها رأوا غبارا فقالوا أتوكم، فخرجوا هاربين فما أكلوا فما شربوا من ماء أو من شعب ذي قرد ولا أكلوا من هذا الذي قدم لهم صاحب غطفان، فخرجوا هاربين. قال سلمة بن الأكوع فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا فرساننا، يعني الذين على الخيل أبو قتادة الأنصاري، لأنه هو الذي قتل عبد الرحمن الفزاري، وكان خير رجالتنا يعني الذين يمشون على أرجلهم سلمة ابن الأكوع. قال سلمة: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الراكب وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى المدينة، أردفه وراءه إكراما له لما قدمه من تضحيات ومن بلاء حسن. فأردفه رسول الله، يقول: فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه راجعين إلى المدينة، فجعل رجل من أهل المدينة، وكان رجلا من الأنصار، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا يعني سريعا، فجعل يقول: هل من مسابق إلى المدينة؟ ألا من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال سلمة: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت. قال: فقلت له: اذهب، يعني انطلق، أنا سأسابقك. وقد قال له: أما تكرم، قبل أن ينطلق قال: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: اذهب. فانطلق الرجل، يقول سلمة بن الأكوع، يقول: فثنيت رجلي، وهي مقدمة الانطلاق، فثنيت رجلي فعادوت فطفرت، يعني قفزت، يعني انطلقت. يقول: ثم ربطت له شرفا أو شرفين، يعني أنا هديت وجعلته يمشي شرفا أو شرفين، يعني مسافة. يقول: حتى أستبقي نفسي، يعني تأخذ راحتي. يقول: ثم عدوت، ثم ربطت له شرفا أو شرفين. يقول: ثم الثالثة، يعني قال: ثم عدوت. قال: فأضربه بين منكبيه وأقول: وقلت: قد سبقت والله. فقال: أظن. قال: فسبقته إلى المدينة. إذن من تسول له نفسه أن يسابق سلمة بن الأكوع؟ أسرع إنسان أظنه، أسرع إنسان بالكون، ولن يسبقه أحد. لا، وسرعة مع لياقة، وأظن أنها من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجل يمشي مئات الكيلوات لا يتوقف، هذا شيء ليس بالأمر الطبيعي والعادي، فهو عداء سريع. وقد قال عليه الصلاة والسلام له حين قال: يا رسول الله، دعني أنتخب 100 من القوم فلا أدع مخبرا إلا قتلته. قال له عليه الصلاة والسلام، واللفظ أيضا عند الشيخين من طريق سلمة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ملكت فأسجح، يعني يا سلمة إذا ملكت فأرفق. ودائما الذي يملك ويكون قويا عليه أن يرحم وأن يرفق بالضعيف، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان فاسقا. فإذا ملك الإنسان فالعفو عند المقدرة، هذه من صفات العظماء. فإذا رأيت شخصا ضعيفا صار بين يديك دليلا حتى ولو كان ظالما، فعليك أن ترفق به. وهذا كما قلت هذا دأب العظماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في فتح مكة ماذا قال لأهل مكة، ومر بنا قبل قليل ماذا قال لمن أراد أن يغتالوه: إذا ملكت فأسجح. يقول سلمة بن الأكوع، يقول: فسبقته إلى المدينة. الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد رحلة مضنية، بعد رحلة شاقة، بعد رحلة متعبة، بعد رحلة واجه فيها اللأواء والمشائق والمشاق والعوائق، بعد رحلة حفتها ملائكة الله، بعد رحلة رجع أصحابها بخيري الدنيا وخيري الآخرة بخيري الدنيا والآخرة. وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة، وعند البخاري من حديث المسور ومروان لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه أبو بصير من قريش، جاءه مسلما، فأرسلت قريش رجلين فقالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك يعني أن ترده. فقال أبو بصير يا رسول الله جئت مسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا أنه قال والعهد الميثاق الذي صار بينه وبين المشركين أن يرد أي شخص يأتي إليه من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث أنا سيجعل الله له مخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بصير رده عليه الصلاة والسلام وسلمه الرجلين من المشركين، لأن هذا موجب العهد والميثاق الذي بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مروان والمسور يقولان حتى إذا أتيا أو أتوا حتى إذا أتوا ذا الحليفة فجلسوا يأكلون تمرا كان معهم، يعني الرجلين من المشركين ومعهم أبو بصير الذي جاء مسلما ورده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين، لأنه هذا موجب صلح الحديبية. يقول فقال رجل من المشركين إن سيفي هذا، أو قال له اللي هو أبو بصير قال للرجلين لأحد الرجلين إن سيفك هذا جيد، فاستله الآخر وقال نعم لقد جربت فيه ثم جربت. فقال أبو بصير دعني أنظر إليه، فأراه إياه أو فأخذه أبو بصير فضربه حتى برد، يعني برك وماء ومات وهلك. فولوا ففر الآخر يعني من الرجل من المشركين ففر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءه في المسجد فقال قد قتل صاحبي وإني لمقتول. فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأى هذا ذعرا. فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك، خلاص أنت سلمتني إليهم بادي الأمر فلا تسلمني ثاني الأمر. فقال نظر إليه عليه الصلاة والسلام نظر إلى أبي بصير وقال ويل أمه مسعر حرب، ويل أمه مسعر حرب لو كان له صاحب. وهذه كأن إشارة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أبي بصير إلى أن يفر وأن يتخذ صحبا، وأنه إن لم يفعل سيمسكه الرسول وسيسلمه المشركين. فانطلق علم اللي هو والحر تكبير إشارة، علم أبو بصير أنه سيسلمه إلى المشركين حين سمع منه ما سمع، فانطلق حتى أتى سيف البحر، وكان هو الطريق، يعني هو الطريق من يأتي من مكة إلى المدينة كانوا يأخذون الساحل. فلحق به أبو جندل الذي مر بنا الذي جاء يرصف في قيوده في صلح حديبية، فالتحق به، ثم التحق بهما كل من أسلم من أهل من المشركين فصاروا عصابة. فكان كانت لا تمر قافلة من للمشركين إلا قتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونهم الله والرحم. لما أرسل إليهم فأرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، يعني أرسل إلى أبي بصير وإلى أبي جندل ليمتنعوا من فعلهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وأنزل الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، قال المسور ومروان حمية الجاهلية، يعني أنهم لم يقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من حمية الجاهلية، ليس من قرارات وقناعات. وهنا وقفة عند قضية أبي بصير وأبي جندل. أبو بصير وأبو جندل صاروا عصابة ضد من؟ صاروا عصابة ضد المشركين، ضد من يقولون لهم لا تصلون، لا تصلوا، لا تصوموا، لا تحجوا، لا تتعلموا، لا توحدوا الله، ضد من يقول، من قالوا لهم اعبدوا اللات واعبدوا العزة واعبدوا مناة الثالثة الأخرى. إذن لأبي بصير ولأبي جندل لهم مسوغ، لهم مبرر أن يفتاتوا، فهذا الافتيات على قوم مشركين، لكن عندما يأتي الافتيات على قوم مؤمنين، عندما يأتي شخص ويسمي نفسه بأبي بصير ويسمي نفسه مثلا بأبي جندل أو يسمي نفسه بأي أسماء من الأسماء التي دونها التاريخ على أنها رموز أو على أنها أعمال شرعية إسلامية، فما قام به أبو بصير وأبو جندل عمل مشروع، عمل عظيم، وعمل أقره الوحي، لكن عندما يتلبس متلبس بهذه الأسماء ويتقول بهذه الأقوال ويبرر بهذه المبررات، هل يكون مصيبا أو لا؟ لا شك أنه مخطئ كل الخطأ، وأنه مسيء إلى الإسلام وإلى التاريخ وإلى رسول الله وإلى أبي بصير وإلى أبي جندل، ومشوه لسمعة ما دونه التاريخ بسطور ذهبية. فالذين يمثلون صورة فلان وفلان من السلف أو من الصحابة أو من السلف لا يقرهم أحد، بل يذمهم ويعيبهم. لماذا؟ لأنهم يمثلون رجالات الإسلام، رجالات الإيمان، رجالات التقوى. فكذلك أيضا من جاء أيضا وتسمى بهذه الأسماء تحت غطاء ربما يسمى بالغيرة أو تسمى بالانتصار للإسلام أو يسمى تحت غطاء أو تحت مسمى المغامرات أو التضحيات أو أو أو أو أو الاستشهاد أو هذه المسميات التي كما قال تعالى هي إلا أسماء سميتموها. فعند ذلك عندما يعمل بها مثلا يتلبس بهذه القصص وتجعل تكأة لأعمال ربما تخريبية ولأعمال إفسادية، هذه يكون جريمة مضاعفة، جريمة مضاعفة، فهي جريمة ذات على نفسه وجريمة على غيره وجريمة على التاريخ، وتشويه للتاريخ العطر الذي سجله الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقدمتهم أبو بصير وأبو جندل. فأبو بصير افتات على كما قلنا على قوم مشركين، لكن عندما يأتي على شخص ويفتات على قوم مؤمنين، لن ينهوا عن صلاة ولم ينهوا عن زكاة ولم ينهوا عن صيام ولم ينهوا عن حج ولم ينهوا عن توحيد الله بل قالوا صل وقالوا زك وقالوا حج وقالوا اعتمر وقالوا توحد الله، وبل أعانوا على ذلك وساعدوا على ذلك. عند ذلك تكون المسألة فيها تلبيس، تلبيس خطير وتلبيس صحيح وتلبيس من إبليس. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فعندما يحصل الافتيان بهذه المسميات، عندما يسمي الإنسان نفسه بهذه الأسماء، أعتقد أن كارثة وجريمة خطيرة ولا يقرها من عنده عقل. نعم صغار العقول اللي من ثقافتهم ضحلة ومن علمهم محدود ربما يؤمن بظاهر الكلمات وبزخارف الأقوال. فالمقصود أن هذه القضية ما قام به أبو بصير وأبو جندل قام به قياما شرعيا وقره الوحي، وشتان بين ذا بين مشرق ومغرب، شتان بين مشرق أو بين ظلام وبين نور. فذاك النور وما يفعله بعض المسلمين أو بعض الشباب هداهم الله فرق شاسع كما بين الأرض السابعة والسماء السابعة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإنما قلت هذا القول لأننا بدأنا في مثل هذه الأزمان وفترة هذه الغربة، بدأت تلك الأسماء اللامعة التي سجلها التاريخ، بدأ أقوام يلبسونها ويتلبسون بها. وهذا صراحة نعتقد أنه من الإفك ومن الافتراء ومن الخطورة بمكان. تشويه قبل أن يكون تشويه للرجال وللأشخاص هو تشويه للجهاد، اللي هو كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعامودي وذروة سنامه. فرأس الأمر الإسلام وعاموده الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعندما يتلبس متلبس بهذه المسميات وبهذه الكنى وبهذه الألقاب، نعم ربما تطوف على بعض الضعفاء وبعض السذج، لكن الفقيه والعاقل والمدرك والقارئ والتاريخي والعالم والتقي ما تطوف عليه مثل هذه الأسماء ومثل هذه التزييفات وهذه الزخارف التي لن ولم تأتي بخير لا على الإسلام ولا على المسلمين. ثم يقول سلمة بن الأكوع كما جاء عند مسلم من طريق إياس، يقول سلمة بن الأكوع: فلم نلبث إلا 3 ليال. يعني جلس هو الرسول عليه السلام بعد قدوم صلح حديبية 3 ليال، ثم بعد ذلك خرج إلى خيبر. وهناك اليهود قد اجتمعوا، بنو النضير وبنو قريظة، ما تبقى من بني قريظة وبنو النضير. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بدأوا يحكون المؤامرات ويخططون ويديرون ويدبرون، وهم الذين هيجوا الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم أنهم أهل كتاب. فبمجرد ما انتهى أو وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ارتاح 3 أيام، يقول سلمة، يقول: فخرجنا إلى خيبر. فجعل عمي عامر يرتجز ويقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكان شاعرا، وفي حديث سلمة بن أكوع قال له رجل من الصحابة: هات من هنيهاتك أو أعطنا من هنيهاتك. وكان شاعرا: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن في رواية مسلم: ونحن عن فضلك ما استغنينا. وعند الشيخين بلفظ: فاغفر فداءك ما لقينا، فاغفر فداءك ما لقينا، وثبت الأقدام إلا قينا. فاغفر فداءك ما بقينا ونحو ثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا. وفي لفظ وألقي سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فجعل يرتجز رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ فقالوا عامر. ففي لفظ قال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله، وفي لفظ مسلم في رواية لمسلم غفر الله لك أو قد غفر الله لك. وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم، ما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. ولذلك جاء نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند مسلم فنادى وهو على بعير له فقال يا رسول الله، طبعا عند الشيخين قال وجبت يا رسول الله، وفي رواية لمسلم قال يا رسول الله لو متعتنا بعامر، يعني لو دعوت له بطول العمر، يعني علم عمر أن عامرا سيستشهد. قال فوصلوا إلى خيبر فخرج ملكهم مرحب وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عامر وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فالتقيا ضربتين فسقط سيف مرحب في ترس عامر، فجعل عامر وكان يسفل له يعني بسيفه، وكان سيف عامر قصيرا فجعل يسفل له، فرجع سيف عامر إلى أكحله يعني إلى ركبته، عين ركبته، فكانت فيه نفسه، فمات عامر رضي الله عنه. قال سلمة فخرجت فسمعت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر. قال فقتل نفسه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك؟ فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال له عليه الصلاة والسلام من قال ذلك؟ قال نفر من أصحابك. قال كذب من قال ذلك. كذب يعني بلغة الحجاز يعني أخطأ من قال ذلك، بل له أجره مرتين. وفي رواية عند الشيخين، هذا لفظ مسلم، وفي رواية إنه لجاهد مجاهد ما مشى عربي بها مثله. ثم طبعا انفك القتال بادي الأمر، لكانت المقدمة أن تقدم عامر وتقدم مرحب، فقتل ما حصل لعامر. ثم بعد ذلك جاء الليل ولم تنفك أو لم يعني تظهر نتيجة الحرب. فقال عليه الصلاة والسلام بالليل كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية هذه أو لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال سعد فأصبح الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون في من هو الذي سيعطاها في الغد. ولذلك يقول عمر كما جاء عند مسلم ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. يقول عمر كما عند مسلم يقول ما تساورت لشيء، يقول فتساورت لها رجاءة أن أعطاها، يعني أعطى الراية. فقال عليه الصلاة والسلام لما أصبح أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عيناه. وفي لفظ مسلم قال سلمة يا رسول الله هو أرمد. فقال عليه الصلاة والسلام أرسلوا إليه. وفي لفظ سلمة قال ائتني به، فجاء يقول سلمة من الأكوع فجئت به أقوده، يعني وهو أرمد يعني مصاب في عينه، يقول فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث سلمة وفي حديث سعد، سلمة عند مسلم وسعد عند الشيخين، قال فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن بهما داء قط، كأن لم يشتكهما. فبرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه الراية. ففي حديث سعد قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك، يعني على هون، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فيه واحدا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، فكل ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في دعواته في سراياه كان يقدم بين يدي الحرب الدعوة. ولذلك يقول ابن عباس كما جاء عند الحاكم ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم، ومن أنذر فقد أعذر. حتى بالنسبة لبني قريظة ولبني النضير قال عليه الصلاة والسلام مع أنهم غدروا وخانوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا، فما أحد استجاب، ومن استجاب منهم آمنه ولم يقتل رجالهم ولم يستحي نساءهم، بل دخلوا في حظيرة الإسلام. قال فتقدم علي بن أبي طالب كما جاء عند مسلم من حديث سلمة، فتقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله فكان الفتح على يديه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما جاء عند مسلم وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ففتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة، يعني ليس هناك كثير قتال، إنما هو لقاء بين علي وبين مرحب، وانتهى الأمر بقتل مرحب وكان الفتح على يديه. فأخذ السبي، ومن السبي صفية بنت حيي وهو سيد بني النضير. فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ الجارية. فأخذ صفية، فجاء رجل يا رسول فقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد بني النضير وقريضة لا تصلح إلا لك. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليها ثم قال عليه الصلاة والسلام اذهب فخذ غيرها، واشتراها كما جاء عند مسلم واشتراها منه بسبعة أرؤس. قال ثم اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فأهدتها له أم سليم في الطريق كما مر بنا في كتاب النكاح. فتحت خيبر، وما أدراك ما خيبر؟ أرض النخل، أرض الثمار. قال أنس مالك رضي الله عنه قال غزونا خيبر، وفي حديث أبي هريرة كما جاء عند الشيخين غزونا خيبر ففتحها الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، إنما غنمنا الطعام والشراب والمتاع. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لما فتحت خيبر شبعنا من الأسودين من التمر والماء. وفي حديث أنس عند الشيخين قال قدم المهاجرون المدينة، يعني من مكة إلى المدينة، وكان الأنصار أصحاب الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار، يعني قاسموا المهاجرين على أن لهم أنصاف ثمار أموالهم ويكفونهم العمل والمؤونة. قال أنس مالك رضي الله عنه فأهدت أمي أم سليم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام العذاق أم أيمن، قال أنس مالك رضي الله عنه قال ابن شهاب قال أنس مالك رضي الله عنه فلما فتحت خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم عذاقها وأعطى أم أيمن مكانها من حائطهن وكان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله كما جاء عند مسلم لعبد الله بن عبد المطلب. فلما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام وتوفي أبوه وولدته آمنة أمه وتوفي أبوه حضنته الآمنة فلما توفي كبر الرسول عليه الصلاة والسلام اعتق آمنة وزوجها زيد ابن حارثة. قال ثم توفيت أم أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود والنبي لما لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يقومون على خيبر وما فيها عامل اليهود كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر فعامل اليهود على أن يعملوا وللنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصف الثمار ولليهود نصف الثمار فأصبحوا الآن عمالا لما فتح خيبر أصبح اليهود عمالا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على شطر ما يخرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأزواجه 80 وسقا 100 وسق 80 وسق من التمر و20 وسقا من الشعير. لكن قال عليه الصلاة والسلام لهم كما جاء عند الشيخين نقركم ما شئنا وفي لفظ للبخاري نقركم ما كتب الله أو نقركم ما أقركم الله يعني تحت مشيئة الله. وسيأتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجهم وجلاهم فلما قال له أبو الحقيق ما قال قال له عمر واللفظ عند البخاري أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بك وأنت تخرج من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال هذه هزيلة من أبي القاسم. فأجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا. انتصر النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة بعد أن عامل خيبر على نصف ثمارها. ثم بعد ذلك انتظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء شهر ذي القعدة يعني من العام القادم والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كما جاء عند الشيخين من حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله عنها اعتمر 4 عمر عمره زمن الحديبية يعني عام صلح الحديبية ويتعتبر عمره. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف ولا سعى وإنما أحصر وحسبت عمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر وحلق وهذه عمرة من صلح الحديبية أو زمن الحديبية زمن صلح الحديبية وعمرة من العام المقبل وعمرة من بعد حنين حين قسم حنين عمرة من بعد أن رجع من حنين وعمره والعمرة التي مع حجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية طبعا قاضى أو النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قاضى أو اتفق مع المشركين على أنه سيعتمر في العام المقبل. فلما جاء شهر ذي القعدة أو ذي القعدة وهو أفصح النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه سيتجه إلى مكة معتمرا. وفعلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة من العام القادم يعني بعد صلح الحديبية بسنة. فأقبل عليه الصلاة والسلام مهلا بعمره يقول لبيك اللهم لبيك هو وأصحابه وأتوا ودخلوا الكعبة وكان المشركون ينظرون. وفي حديث عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقولون سيأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنهم حمى يثرب. فجاءوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين كانوا يمشون، لأن المشركين كانوا من الجهة الثانية، يعني من جهة الميزاب، يعني من الجهة الشامية. فكان فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الثلاثة أشواط وأن يمشوا الأربعة، وما جعلهم الرسول عليه وسلم يمشوا الأربعة إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق عليه بهم. وعند مسلم في رواية قالوا هذا هؤلاء الذين تقولون قد وهنهم حمى يثرب لهم أجلد من كذا وكذا. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الحرام، طاف هو وأصحابه، وهذا هو الانتصار وما بعده انتصار. وكان كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان عبد الله بن رواحة كان بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينشد ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني يا بني الكفار ابعدوا عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا عبد الله تقول الشعر في الحرم وعند رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام خلي عنه يا عمر، فلهو أشد عليهم من نطح النبل. فطاف عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي وصححه الترمذي وابن حجر، ثم طاف عليه الصلاة والسلام وبقي بمكة ثلاثة أيام. وعند الشيخين من حديث البراء فلما بقي ثلاثة فلما كان اليوم الثالث قال جاءوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له هذا آخر يوم من أيام صاحبك فمره فليخرج. فقال نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة. طبعا سيأتي الفتح، سيأتي فتح مكة، إنها سنيهات ثم سيأتي الفتح العظيم والنهائي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اعتمر ورجع إلى المدينة وبدأ الاستعداد لفتح مكة، وإن شاء الله نحن متحدثون عن فتح مكة في المجلس القادم إن شاء الله. وصل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة بعد أن اعتمر، وتحقق كل شيء، تحقق النصر على اليهود، وتحقق النصر على المشركين، وتحقق النصر على القبائل التي تشاكس وهي عن يمينه وعن يساره، كما حدث في غزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق أو المصطلق. كم بقي؟ كتاب الفرائض إلى حديث نعم لا يرث المسلم الكافر حديث من؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه. ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ابن عباس رضي الله عنه. لما جاء في ميراث الأخوات حديث من؟ جابر رضي الله عنه. جابر عبد الله رضي الله عنه. باب ما جاء في آخر آية نزلت في الفرائض حديث من؟ البراء رضي الله عنه. باب ما جاء في من مات وعليه دين أبو هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في الوقف حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر. أكمل. علي بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لما أصب مالا قط أنفس عندي منه، فماذا تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت تصدقت بها وحبست أهلها وحبست أصلها، تصدق بها عمر على أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، تصدق بها في القربى والمساكين وابن السبيل. وكان فتصدق بها في القربى والرقاب وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول. وفي رواية وكان ابن عمر يلي ولاية عمر، وكان يطعم بعض أهل مكة كان ينزل عليهم. طيب حسن. إذا استيقظ أحدكم من نومه حديث من؟ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث من؟ ما وصلت على كتاب الوضوء ما وصلت. طيب كتاب الإيمان انتهت آخر باب الشفاعة. نعم باب الشفاعة. طيب الشفاعة أنت لك ثلاثة أيام مت في الشفاعة. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث أبي أنس وحديث أبي هريرة وحديث وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر، لا يدخل المؤمن جحر واحد مرتين، حديث من أبو هريرة. طيب ذاق أو أربع ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، حديث من ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر. وأخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم لا تحات ورقها، حديث ابن عمر. ابن عمر أو كعب بن مالك. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، حديث من كعب بن مالك. كعب بن مالك. آية المنافق ثلاث، حديث من ابن عمرو، أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث ابن عمر أربع من كنا فيه كان ابن عمر، أربع من كنا فيه كان منافق خالص، ثلاث نتون أجره مرتين، حديث من حديث أبي موسى، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أي الذنب أعظم، حديث عبد الله بن مسعود قال أن تدعو لله ندا وهو خلق، أسلمت على ما أسلفت من خير، حديث من حديث عكيم بن حزام. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ابن عمر. وسباب المسلم فسوق قتاله كفر، ابن مسعود، عبد الله بن ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه. من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، حديث من أبي هريرة. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما جاء في قسم نبي الله سليمان قال لا أطوفن الليلة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان عليه السلام لا أطوفن الليلة بتسعين امرأة كلهن يلدن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله فنسي، قال فطاف النبي صلى الله عليه وسلم فلم تلد امرأة منهن إلا واحدة بشق غلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته. طيب والله لئن لج أحدكم بيمينه في أهله آثم له، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم برهط من الأشعريين أستحمله، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فوافيناه وهو غضبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه، قال فمكثنا ما شاء الله، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإبل فأعطانا ثلاث ذود، قال فانطلقنا، فقال أناس منا لا يبارك الله لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف ألا يحملنا، قال فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال ما أنا حملتكم إنما الله هو الذي حملكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير ثم كفرت. طيب اذهب فاعتكف يوما أكمل، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه ما عن عمر، نعم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. أحسنت أكمل، أوفي بنذرك. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. قال وأصاب عمر رضي الله عنه جاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، حديث من ابن عمر رضي الله عنه. مرها أو فلتتكلف فلتمشي، حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه. طيب قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له. الحلال بين والحرام بين، حدي من نعمان، نعمان بن بشير. طيب لا من ابتاع شيئا فلا يبيع حتى يستوفيه، حدي من أبي هريرة. نهى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة أنس، والمزابنة ابن عمر، ابن عمر، والمحاقلة ابن عمر، والمخاضرة جابر. نهى عن ثمن الكلب، حديث من أبي جحيفة. نهى عن ثمن الدم أبي جحيفة. لعن أكل الربا أبي جحيفة. للعبد المصلح أجران أبي هريرة. نهى عن بيع الولاء وعن هبته ابن عمر. والولاء لمن أعتق البريرة عن عائشة. طيب إذا أنفق الرجل على أهله أو إذا أنفق المسلم على أهله نفقة ويحتسبها أبي مسعود بمسعود الأنصاري. طيب لا تشد الرحى إلا إلى ثلاث مساجد. أبي هريرة. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أنس. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حيمن. أبي هريرة. لا تشد لا تنكح الأربع، تنكح المرأة لأربع. أبي هريرة. طيب الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ابن عمر. عبد الله بن عمر. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حديث من؟ أبي هريرة. حديث ابن عباس. ابن عباس. كل أمة معافاة من المجاهرين. أبي هريرة. طيب العمرة جائزة. جابر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النعمان بن بشير. إذا وجد أحدكم في وطنه شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن منه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدي من؟ عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد. رأيت لو أن نهر ذبي أحدكم. أبي هريرة. ومن صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. لا ما يأمن الذي يرفع رأسه. أبي هريرة. ونصرت في الصبا ولك تعاد بالدبور. ابن عباس. لمن أحب لقاء الله حب الله لقاءه. عبادة. ويهود تعذب في قبرها. أبي أيوب. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ابن عباس. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أبي هريرة. الأخصرون ورب الكعبة. أبي ذر. باب ما جاء في الوصية. ابن ما من امرئ يبيت له شيء يوصي به يبيت ليلة إلا وصيته عنده مكتوب. باب ما جاء في الشفعة. حديث حديث عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع. أبي هريرة. طيب جنتان من فضة آنيتهم وما فيهما. أبي موسى. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أبي سعيد. نعم. طيب لا تقدم رمضان بصوب يوم ولا يومين. ابن عمر. شهر عيد الله ينقصان رمضان وذو الحجة. أبي بكر. طيب صم يوما وأفطر يوما. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أبي هريرة. أبي هريرة. من صام يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد. ما جاء في زكاة الفطر حديث بن عمرو حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أحسنت. كتاب الصلاة إلى بناء المسجد. طيب أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث من؟ أنس. يا بلال أرحنا أو قم فنادي بالصلاة. أنس. حديث ابن عمر. ابن عمر. رأيتم لو أن نهر بباب أحدكم. أبي هريرة. إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. أبي مسعود. أبي حديث أبي سعيد الخدري. سعيد الخدري رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر أغار. حديث أغار. حديث أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. جابر. من صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. عن أبي برزة رضي الله عنه. أكمل. عن أبي برزة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف فينصرف أحدنا ويعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 يقرأ فيها ما بين 60 و100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. أصاب عمر أرضا بخيبر. أكمل. أصاب عمر أرضا بخيبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال إن شئت. فقال يا رسول الله إني أصبت مالا قط لم إني لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر. الحق الفرائض بأهل حديث من؟ أسامة. عباس رضي الله عنه. ولا يرث المسلم الكافر. حديث من؟ أسامة بن زيد. آخر آية أو آخر سورة نزلت؟ البراء رضي الله عنه. طيب عن ابي رضي الله عنه في الدين كان صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به الرجل عليه الدين فيقول هل ترك لدينه فضلا فإن كان ترك وفاء صلى عليه وإلا قالوا صلوا على صاحبك. كتاب الصلاة إلى حديث أبو هريرة. نعم. حديث أبو هريرة ماذا رجعت من الصلاة. طيب من سمع النداء حديث جابر عن جبر رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله من سمع النداء فليقل من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ما فيه إنك لا تخلف الميعاد الذي وعدته أما إنك لا تخلف الميعاد هذا سندها جاء من عدة طرق لكنها لا تثبت كلها ضعيفة. نعم باب ما جاء في حديث ضمامة بن ثعلبة قال عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه قال دخل العربي المسجد فأناخ على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم متكي فقالوا هذا الأبيض المتكي فقال يا محمد مصلى البردين دخل الجنة لمن؟ لموسى. ما هما البردان؟ الصبح والعصر. الصبح والعصر تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نار. حديث أبو هريرة اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. صلى الله عليه وسلم وبركاته.